بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: لو أن رجلا حلف فقال: إن لم يكن في الصحيحين حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرأتي طالق، هل يقع الطلاق؟ من يعيد؟ يعني الآن جعل التعليق على ما هو في نفس الأمر. أن يعلقه بشيء مشكوك فيه فلا يقع الطلاق، لأننا لا نجزم بأن هناك حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن ضعف بعض الأحاديث فليس على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. يقول: كيف نرد على من يقول بأن الأمة لم تتلقى الصحيحين بالقبول إلا لأنه يجب العمل بغلبة الظن، والظن قد يخطئ، لأن قد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول أي قبول الأحاديث، لكن ما فائدة هذا التلقي؟ نستفيد منه الجزم بصحة هذه الأحاديث، وأما أولئك فقالوا يستفاد منه العمل بها. طيب، فالعمل يعمل بما صح يقينا وما كان صحيح بغلبة الظن، فما الفائدة؟ فتلقي الأمة للأحاديث بالقبول يفيده فائدة أخص من ذلك، وهو الجزم بصحته. يقول: هل المتواتر يفيد العلم الضروري؟ وما الفرق بين العلم الضروري والنظري؟ هذه مسألة، المتواتر سيأتي إن شاء الله معنا في أواخر الكتاب، قد تقدم الكلام على ذلك في النزهة. على العلم الضروري والنظري. طيب، وتقدم معنا في النزهة الإشارة إلى ذلك وبيان أن هذا التقسيم من قبل أهل الكلام، وبينا أن هذه التقاسيم التي تأتي من علم من المتكلمين ما كان منها لا يخالف الكتاب والسنة فهو اصطلاح لا بأس به، والأفضل عدم نشر اصطلاحات المتكلمين، ولكن إذا تكلم بها العلماء فما هو الواجب علينا؟ أن نحذر من مداخل المبتدعة في ذلك إن كان لهم في ذلك باب، والكلام بها أو التكلم بها بمجرد كونها اصطلاح لا بأس به. وما معنى العلم الضروري؟ نعم، والذي يحصل للسامع أو يحصل للشخص بدون نظر واستدلال، يحصل دفعة واحدة لا يمكن دفعه، كوجود مكة. طيب، العلم النظري ما المقصود به؟ ما أفاد العلم بالنظر والاستدلال؟ الضروري يحصل للعامي والعالم ولكل شخص، والنظري يحصل لمن كان له أهلية الاستدلال. موجود في النزهة. ماذا أخذنا في آخر درس ما يتعلق بماذا؟ تكلمنا بصراحة على أن موضوع الصحيح أو الشرط الصحيح في الأحاديث المسندة دون المعلقة، وذكر على ذلك بعض الكلام. قوله هذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. هذا القسم إشارة إلى ماذا؟ لما كانت الصحيحين والقسم الأول، ثم ذكر أن هذا الحكم يشمل ما كان في أحد الصحيحين. هذه المسألة وهي إذا صح الحديث. أما بالنسبة للصحيحين فكثير من العلماء يقولون يفيد العلم بسبب تلقي الأمة لهما بالقبول، ومع ذلك قد وجد أيضا خلاف، فمجموعة من العلماء يقولون إنما يفيد الظن. ما معنى قولهم يفيد العلم وما معنى قولهم يفيد الظن؟ عند من؟ عندك؟ تمام، الذي بجوارك. يعني قولهم يفيد العلم، ما مقصودهم بذلك؟ ها؟ ارفع صوتك. علم اليقيني، لكن ما مقصود ذلك؟ نعم؟ نعم، ماذا قال؟ أنت عندك يا خالد، ما معنى ذلك؟ ها؟ أي معنى قولهم يفيد العلم أي يجزم ماذا بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجزم بثبوته. وما معنى قولهم يفيد الظن؟ يعني على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظن. فتكلم ابن الصلاح على حديث الصحيحين وأنها أن تفيد ماذا؟ العلم اليقيني. قول اليقين عبارة عن تأكيد، لأن العلم إذا أطلق فالمراد به مع اليقين، وقد يأتي العلم بمعنى الظن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفر، وإلا فالأصل في إطلاق العلم هو مع اليقين. قوله النظري خرج به الضروري، لأن الضروري يحصل بدون استدلال، وهنا أفاد العلم بسبب أن الأمة تلقته بالقبول، وجلالة الشيخين والقرائن الأخرى مسلسل أيضا باثقات تحري الإمامين البخاري ومسلم وغيرها. بعضهم يقول ما يسمعون على الصوت. طيب، بقي ما كان خارج الصحيحين وصح الإسناد، ما صح الإسناد فيه وهو خارج الصحيحين. فإذا صح الإسناد وهو خارج الصحيحين فتوارد كثير من العلماء والأصوليين والفقهاء على أنه إنما يفيد الظن، وكثر ذلك في كتب مصطلح الحديث وأصول الفقه بأنه إنما يفيد غلبة الظن. وهناك مبحث لابن القيم في مختصر صواعق المرسلة، بحث طويل في هذه المسألة، وخلص بأن كل حديث صحيح اشتهر بين العلماء ولم يعله أحد فيكون في حكم ما تلقته الأمة بالقبول، وإن لم ينقل العلم ذلك لكن اشتهاره بين العلماء وعدم تضعيف أحد له. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. فتوارد الأئمة علماء والعلماء عصر بعد عصر بدون أن يعله أحد، ولم تظهر له علة قال هذه قرينة على أنه يفيد العلم ويجزم بصحته. وعلى هذا فجميع الأحاديث التي تصح أسانيدها ولم نعلم أحدا من الأئمة انتقدها فنجزم بصحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن ذلك الحديث في الصحيحين. جئنا بالكتاب مختصر الصواعق لقراءة شيء منه، وأيضا ابن كثير وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عزا هذا القول لأهل الحديث، وابن القيم أيضا عزا هذا القول للسلف، ماذا لأئمة السلف وأهل الحديث، وهو أن ما صح الإسناد فيه يجزم بصحته. والسبب في ذلك هو أن أهل البدع من المعتزلة وغيرهم تعلمون أنهم يعطلون الله عز وجل عن صفاته، فعند ذلك سلكوا في الأحاديث مسلك الرد أو التحريف، فمن وسائلهم في رد الأحاديث النبوية أنها آحاد، والآحاد لا يقبل في العقيدة كما زعموا. وأولا كونها آحاد ماذا لا يلزم منه أن ترد في العقيدة، وهم يقولون آحاد وتفيد الظن والعقيدة ينبغي أن تكون يقينا، وهذا كلام باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو واحد. وإن قالوا إنه مؤيد بالمعجزات فنقول رسله الذين أرسلهم إلى الأقطار، أرسل معاذ إلى اليمن وأبا موسى، وأرسل عليا إلى ناحية أخرى، وأرسل خالد بن الوليد، وأرسل إلى البحرين، وأرسل إلى أماكن كثيرة، ورسله آحاد. وهكذا أيضا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكتفي بذلك في إقامة الحجة، يكتفي بذلك في إقامة الحجة، وجاءه إمام ثعلبة قال أنا رسول من ورائي من قومي، فكان حجة على قومه، فهذا كله يدل على الاحتجاج بالآحاد حتى في العقيدة. ثم بعد ذلك لا يسلم لهم أنها لا تفيد إلى الظن، بل الآحاد قد يفيد اليقين إذا اقترنا بالقرائن. هذا الكتاب مختصر الصواعق، اختصره الموصلي وهو أصله الصواعق المرسلة لابن القيم. وابن القيم يجعل الخلاف فقط للمبتدعة، لكن المتأخرون حصل بعض أهل السنة ممن يقول بذلك، وإلا فأصله من المبتدعة، فابن القيم يجعل الخلاف من أقوال المبتدعة في ذلك. نقرأ عليكم كلامه في الجزء الثاني صفحة 362. قال فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، ثم أيضا نقل نقولات عن أحمد تدل على ذلك، صفحة 362 وما بعدها. وبين ابن القيم أن الذي يتلقى أن محل الخلاف أو الذي يفيد العلم هو ما كان مشتهرا بين العلماء وما لم يختلف فيه العلماء. وأما ما لم يشتهر أو وجد فيه خلاف بين العلماء فليس هذا هو محل الكلام. الكلام فيما إذا اشتهر بين العلماء تلقوا بالقبول. وأما حديث في ماذا في إسناده اختلاف، بعضهم يصححه وبعضهم ضعفه، فهذا قد يقال نعم نقول بغلبة الظن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد الشخص فيه وصححه فيقول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بغلبة الظن لأن الخلاف فيه موجود. ومع ذلك يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع يعمل به بغلبة الظن فيه. ما هو الدليل على ذلك أنه يعمل بغلبة الظن في هذا الشرع؟ حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي وأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها ويذرها، اتفق عليه. وأيضا حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري قالت أفطر الناس في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس، فلما كان غيم اجتهدوا فغلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم ظهر أن الشمس لم تغرب. ويكون العمل بغلب الظن إذا لم نستطع أو إذا لم يوجد استيقان في ذلك. أما إذا استطعنا أن نتيقن فينبغي أن يتيقن الشخص في المسألة. طيب، ابن القيم أشار إلى أن الخلاف فيما اشتهر كما في صفحة 365 من الجزء الثاني من هذه الطبعة القديمة. قال رحمه الله تعالى: وكلامنا، أي هذه المسألة والكلام مع المخالف، قال: وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكر، بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها، كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. فكلامه يقول هذا كلامنا فيما في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة. الحافظ في النزهة كم جعل قرائن للخبر في إفادته للعلم؟ ذكر 3 قرائن، ما هي؟ أن يكون حديث في الصحيحين، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون مسلسل للحفاظ الأئمة، قال هذا أيضا قرائن تجعلنا نحكم له بإفادة العلم. ثالثة غيرك، أن يكون من لها ماذا من الأحاديث المشهورة، أي لها 3 أسانيد فما فوق. قال فإذا اجتمعت هذه 3 قرائن فلا يبعد القطع بصحته وبهما، نحو هذا الكلام. نعم، فكأن الحافظ لا يرى أن كل ما صح خارج الصحيحين يحكم له بالصحة، ونعم وذكر هذه القرائن فقط. وكثير من ممن ذكر أو ممن شرح في كتب المصطلح يغفلون عن أمر مهم، وهو اشتهار الحديث بين الأئمة وعدم تضعيفه. والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وأنا لو لحافظون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فعلى هذا فكل ما صح خارج الصحيحين واشتهر ولم نعم يعله الحفاظ فهو مجزوم بصحته. ذكر ابن القيم في مكان آخر بأن كثير ممن أنكروا إفادة العلم قاسوها على بعض الكلام الناس، على بعض كلام الناس، وكلام الناس صحيح حتى وإن كان ثقة ما زال يغلب على ظنك أنه أصاب، قد يكون وهم قد يكون أخطأ، لكن لا يقاس على ذلك الحديث النبوي والله عز وجل حافظ دينه واجتمعت الأمة عليه. قال في صفحة 368 إلى 369، قال: وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد للعلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بعد ما بينهما، فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم. وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر إلى آخر كلامه، يعني أنه لا يستوي هذا مع هذا، لا نقول في الأخبار النبوية ولا حد نبوية هو رجل والوهم يتطرق إليه والخطأ يتطرق إليه فيكون غلبة الظن فقط، فإنك إذا جاء إنسان وأخبرك أنه حصل من شخص أنه قتل شخصا آخر في السوق بدون ذنب فأنت ستأخذ خبر هذا الثقة بغلبة الظن، لا تستيقن أنه ليس هناك أي ذنب، قد تحدث نفسك وتقول لعل هناك سبب لم يطلع عليه هذا الثقة، فنعم فمثل هذا يحصل، لكن في الأحاديث النبوية لا يقاس على ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في صفحة 370: وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ ولا ينصب الله تعالى دليلا على ذلك؟ فمن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك لأن هذا دين، فسيقيض الله عز وجل من يبين ذلك الخطأ وتلك الضلالة، بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره، وجب ثبوت مخبر نعم مخبره في نفس الأمر، نعم بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر، أي ثبوت الخبر مخبره لعله مخبر صيغة اسم المفعول في نفس الأمر، وعلى هذا تنازعوا. نعم ثم ذكر مسألة أخرى، وشيخ الإسلام أيضا له كلام في ذلك، وذكره ابن القيم هنا وذكره أيضا ابن كثير في اختصار علوم الحديث، والكلام متقارب. قال رحمه الله بعد أن ذكر خبر الواحد الذي لم يتواتر ولكن تلقت الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له، ثم مثل بأحاديث كلها في الصحيحين، كلها في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، لا تنكح المرأة على عمتها، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأحاديث أخرى ذكرها. ثم قال بعد ذلك: نعم تسمعون بالأخير، لحظة أنا أخونا خالد انظر، نعم ثم قال بعد ذلك: فهذا أي في هذه الأحاديث التي على هذا المنوال وهي أخبار آحاد، فهذه الأحاديث أو فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، وكلام شيخ الإسلام عام لم يخص أحاديث الصحيحين، وإن كان تمثيله بأحاديث الصحيحين لكن كلامه عام. قال: أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خواز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وابن الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. قال: وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل، يعني كلهم أهل كلام، ابن الباقلاني والجويني والغزالي وابن عقيل. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول الذي هو ماذا؟ أنها يجزم بصحتها، وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، يعني وفق ابن الصلاح في هذه المسألة مع أنه لم يعلم كثرة القائلين به. وظن من اعترض عليه من المشائخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قال الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في مثل في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي. هؤلاء كلهم يعني خاضوا في علم الكلام. وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني، يعني كلهم ممن خاضوا في علم الكلام. قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماعا منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، إلى آخر كلامه. ثم قال بعد ذلك: قال: وأيضا فلا يجوز أن يكون، أي هذا الحديث أو الخبر، أن يكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره، إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به، أي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأيضا لا تجتمع أمتي على ظلام. ومن أحب أن يقرأ الأدلة ذكر ابن القيم بابا في سرد الأدلة على إفادته العلم في صفحة 396 وما بعدها، أحاديث كثيرة في إفادة العلم صفحة 396 وما بعدها. إذا كان هذا أصله من قبل أهل الكلام، فأدخلوا فيه أدخلوا على الأحاديث النبوية ليردوا الأحاديث الصحيحة في العقيدة. طيب، بقي الآن لما يقال متواتر وآحاد، التقسيم من أصله متواتر وآحاد، كذلك من قبل أهل الكلام ابتدى به أهل الكلام، ولكن غرضهم أنه يحتج بالمتواتر في العقيدة ولا يحتج بالآحاد، فتكلم العلماء في التقسيم، أخذوه مجرد اصطلاح أن ما كثر الطرق حتى يفيد اليقين دفعة بدون استدلال فهو متواتر، وما لم يكن كذلك فهو آحاد، فأخذوا هذا الاصطلاح، ولكن يؤخذ على بكونه مجرد اصطلاح دون مفهوم كلام المبتدعة أن المتواتر الذي يحتج به ولا أحد لا يقبل في العقيدة وفي الأصول، فيحذر من مدخلها البدع. وكذلك الاصطلاحات التي يتكلم بها المتكلمون إن وجدنا شيئا منها يخالف الكتاب والسنة فلا نأخذ التقسيم من أصله، لا يؤخذ التقسيم من أصله إذا كان يخالف الكتاب والسنة، وإن كان التقسيم لا يخالف الكتاب والسنة ولكن له مداخل للمبتدعة فمن تكلم الأفضل عدم الخوض في اصطلاحات المتكلمين من أصله وتقسيماتهم، لكن لما سلك العلماء تقسيمات المتكلمين وتكلموا بها ودونوها في كتبهم أصبحنا مضطرين إلى أن نتكلم بها، ولكن مع الحذر من مداخل المبتدعة في ذلك، مع الحذر من مداخل المبتدعة. طيب نرجع إلى كلام الصلاح. قرأنا كلام العراقي يا كمان. طيب من عنده اختصار علوم الحديث لابن كثير؟ يمكن ننظر كلامه أيضا. وهذا كلام ابن كثير. قال رحمه الله حاشية بعد أن ذكر ابن الكثير أنه مع ابن الصلاح، قال ابن الصلاح وأنا مع ابن الصلاح، أو قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، أنه يجزم بصحة الأحاديث. ثم قال حاشية، قال ثم وقفت بعد هذا على كلام من شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري، نفس الكلام الذي ذكره ابن القيم، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وابن يعلى بن الفراء وابن الخطاب وابن الزغواني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. عندكم هكذا شمس الأئمة، الله شمس الدين، ماذا قرأنا فيها؟ ها؟ في الله شمس الدين. طيب ينظر في وقت آخر ونص. قال وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورق، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنا ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. شمس الأئمة كذلك. وهذا أيضا مذهب الظاهرية، ورجحه أيضا أحمد شاكر. نقرأ عليكم بعض كلام أحمد شاكر في آخر كلامه، كلام طيب. قال والحق الذي ترجحه الأدلة، هذا كلام أحمد شاكر، والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك، يعني حتى من نقل عنهم ابن الصلاح وكذلك، فالظاهر أنهم ما أرادوا فقط أحاديث الصحيحين. قال وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإننا يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله. إذا ما هي الخلاصة الآن؟ واحد يقول نريد الخلاصة. ما هي الخلاصة في أخبار الآحاد؟ أولا ما معنى الآحاد؟ ما معنى الآحاد؟ نعم، ما جاء من طريق واحدة؟ يعني ما ليس بمتواتر فهو أحد، سواء طريق واحدة أو اثنتين أو ثلاث، إلا إذا وصل إلى حد التواتر. فهذه الآحاد هل يفيد أخبار أحد تفيد العلم؟ الخلاصة يا أخانا خالد أن مذهب أهل الحديث والسلف أن ما صح السند ونعم ولم يعله أحد من الحفاظ فتوفرت فيه شروط الصحيح فهو يقطع بصحته، مقطوع بصحته، ونعم وبقي الذين قالوا نعم لا يفيد إلا الظن أخطأوا في ذلك، وأصل قولهم من قبل أهل الكلام. طيب فحديث مختلف في صحته صحة وضعفا، بعض صحة وبعض ضعفا، هذا نقول نعم بغلبة الظن، حتى وإن صححته أنت فبغلبة الظن ثبوت، ومع ذلك تبني عليه الحكم الشرعي في الفقه وفي العقيدة وفي غيرها. نحن متعبدون باليقين إذا استطعنا عليه، وإلا فبغلبة الظن عند عدم القدرة على اليقين. طيب الفائدة الثامنة، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامنة إذا ظهر بما قدمناه انحصار. قرأنا هذا؟ ما قرأناه. طيب نعم، كلام العراقي بقي منه ما قرأناه. ما قرأنا كلام العراقي، قرأنا بعضه. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله عند ذكر أقسام الصحيح، فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، انتهى. اعترض علي بأن الأولى أن يقول صحيح على شرط الستة. مش عندكم السنة على الستة؟ أن يقول صحيحا على شرط الستة. وقيل في الاعتراض عليه أيضا: الصواب أن يقول أصحها ما رواه الكتب الستة. والجواب، يعني سيجيب على هذا الاعتراض، والجواب أن من لم يشترط في كتابه الصحيح لا يزيده تخريجه للحديث قوة، يعني إذا كان في الصحيحين، سواء شاركه أصحاب الأمهات أصحاب السنن أم لم يشاركه، فإنهم لم يشترطوا الصحة حتى يستفاد بإخراج لهم قوة أكثر. نعم، ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، يعني إذا حصل اختلاف في الرواة، وإن اتفق عليه الشيخان. قوله في الحديث المتفق عليه: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقين النظري واقع به، إلى آخر كلامه. وقال في آخره: سوى أحرف يسيرة تكلم علي بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، انتهى كلامه. وفيها أمران: أحدهما أن ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو النصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، فقال إنه مقطوع به، وقد عاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام على ابن الصلاح هذا. وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته، قال: وهو مذهب الرديء. وقال الشيخ محي الدين النووي في التقريب والتيسير: أما بالنسبة كون الأمة إذا عملت بحديث يقتضي ذلك القطع بصحته، ليس النظر إلى مجرد العمل، بل مع أيضا السند، كون الإسناد صحيح وأيضا عملت به الأمة فنقطع بصحته، فباجتماع الأمرين يقطع بصحته. أما لو كان السند ضعيف والأمة أجمعت على معناه، أجمعت على معناه، فهذا لا يفيده صحة كحديث إلا ما غلب على ما طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فالزيادة مجمع على عليها أنه إذا غلبت النجاسة وغيرت الطعم أو اللون أو الريح نجس الماء، ولكن الزيادة ضعيفة. ويفرق بين تلقي الأمة للحديث بالقبول، أي قبل الحديث بنفسه، وبين تلقي الأمة بماذا؟ لمعنى الحديث. تلقي الأمة بالقبول لمعنى الحديث، فتلقيهم لمعنى الحديث لا يفيده صحة، قد يكون استنبطوا ذلك من أدلة أخرى، استنبط العلماء ذلك من أدلة أخرى. تلقي الأمة بالقبول لمعنى الحديث لا يفيد صحة الحديث، وتلقي الأمة بالقبول للحديث بنفسه يفيده صحة. وكذلك ينبه إلى أنه إذا تلقوا خبرا وكان هذا الخبر الذي تلقوه بالقبول ليس في المسألة ما يدل على الحكم إلا ذلك الحديث، وإن كان في السنة الضعف يسير، فيكون تلقي الأمة للعمل به يفيد صحة، كما ذكروا ذلك في حديث أبي عمرو بن حزم، كتاب أبي عمرو بن حزم في الديات والزكاة، فالصحيح في الإرسال كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم رواه عمرو بن حزم والسلام. ومع ذلك ابن عبد البر قال: تلقي الأمة للقبول لهذا الحديث يغنيه عن الإسناد، فصحح الحديث وجرى عمل العلماء والفقهاء على الاستدلال بهذا الحديث. فهذا مع أنهم تلقوا الحديث بالقبول، فالظاهر أنه تلقوه مع أنهم يعترف العلماء أنه مرسل، ولكن استنبطوا ماذا؟ كأن هذه العلة تغاضى العلماء عنها لشهرتها، لشهرة الحديث وجريان العمل بين التابعين الصحابة ثم التابعين على نفس ذلك القضاء الموجود، فالشاهد أنه حصل القبول لهذا الحديث. إذن بقي التنبيه على هنا على أنه ليس كل حديث ضعيف عملت به الأمة يصحح به، قد يكون استنباطه من أدلة أخرى عامة أو غيرها. قال: وقال الشيخ محي الدين النووي في التقريب والتيسير: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. والحافظ بن حجر يتعقب ذلك ويقول: أيضا قد وافق ابن الصلاح في المسألة محققون. وتقدم أن شيخ الإسلام يقول: بل مذهب أهل الحديث وأهل السنة كما قاله ابن الصلاح. وقال في شرح مسلم نحو ذلك بزيادة، قال: ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع به، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل الصحيح أنه أجمعوا على قبول الأحاديث وينتج من ذلك العمل به، إلا تلك الأحرف اليسيرة. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قال الشيخ وبالغ في تغليظه. عندك تغليظة أو تغليطه؟ بالضبط. الأمر الثاني أن ما استثناه من المواضع اليسيرة قد أجاب عنها العلماء أجوبة، ومع ذلك فليست بيسيرة بل هي مواضع كثيرة، قد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها. هي بالنسبة للكتاب يسيرة تعتبر، هي بالنسبة للكتاب كثيرة، قد ذكرنا لكم أنها 210 التي تتبعت الدارقطني دون غيره، وهناك أيضا بعض هذه اليسيرة انتقدها غير الدارقطني، لكن هي بالنسبة للكتابين قليلة. قوله قد جمعتها في تصنيف، يقول الحافظ: لم نجد هذا التصنيف، يعني تصنيف العراقي هذا لم ينشر. وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من الصحيحين أنها موضوعة، ورد ذلك عليك ما بينته في التصنيف المذكور، والله أعلم. لا، أنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.